أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا Yeah.

Yeah, I guess he was thinking of والله خلق كل شيء ثم

وضع الله

وعليكم لعلكم من الحق يعددها في تلك الصورة ليعتبر كل موحد من أمة الحبيب محمد. هكذا كانت التلاوة القرآنية العصرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من نخاس مركز الزقازير بمحافظة الشرقية.